اشرب عصافير في سبان وفير من بير زمزم نظرة يا حسين خدني الحرمين ربي بيكرم يا نبي المعراج طلعوا الحجاج واحنا بنحرم الله الله يا حبيب الله لو تتبسم رحمة للناس واجمل احساس لما نسلم في جبل عرفات يا جميل الزاد وبنتعلم صمت وصليت للبيت حبيت وانا بتعشم كريم توبة وآخر نوبة وقلبي بيندم يا مركبي يا الحق عليا ولا هتكلم يقبل دعواك حسب النيات والله أعلم في نهاية القول فرحان يا رسول ربي بيرحم الله الله يا حبيب الله لو تتبسم رحمة للناس واجمل احساس لما نسلم في جبل عرفات يا جميل الزاد وبنتعلم صمت وصليت للبيت حكيت وانا بتعشم فتاح يا عليم يا غفور يا رحيم انا مش بحلم اشرب عصافير في سبع نوافير من بير زمزم فتاح يا عليم يا غفور يا رحيم انا مش بحلم تشرب عصافير في سبع نوافير. مستمعينا الكرام نحن معكم على الهواء. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان مستمعينا الكرام اهلا بكم في هذا العرض السريع لبرامج وفقرات اذاعه الاسكندريه خلال فتره الصباح الاولى. مستمعينا الكرام في مثل هذا اليوم من عام 1830 بدا احتلال فرنسا للجزائر. عام 1888 توماس اديسون يخترع الفونوغراف. الاتحاد السوفيتي عام 1963 يطلق في مركبة فضاء أول رائدة فضاء فالنتينا بيريشيكوفا للدوران حول الأرض بمركبتها فوستوك 6. عام 1986 وفاة رائد الخزف سعيد الصدر. عام 2007 مجهولون يفجرون مسجد العشرة المبشرة بالبصرة بالعراق بسيارة نقل ملغمة مما أدى لتدميره تماما. في مثل هذا اليوم أحداث جديدة زي النهاردة الساعة 6:30. دائما نقول ان في الحركة بركة، حركة ونشاط. الساعة 7:45. كم اهواك يا شهير الصيام، انا لن انساك فانت في قلبي دائما تقضي الايام. اخواننا واباؤنا واجدادنا عندما كانوا يسيرون على كورنيش الإسكندرية يتذكرون الكثير والكثير، وعندما يذهبون إلى محطة الرمل أو المنشية يقولون أشياء لم ولن ينسوها. زمان يا إسكندرية، الساعة 7:10. مستمعينا الكرام، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة، أو الدعاء هو مخ العبادة. نعيش في رحابه. الساعة 7:05. ماذا حدث بالأمس وماذا سيحدث اليوم؟ نتعرف عليه من خلال موجز الأنباء في تمام السابعة. ليتك دوما قريب، ليتك دائما. ما نعلم أبناءنا الكثير والكثير ونرشدهم من خلال الحدوتة. نسمع الحدوتة الساعة 7:15. اللي انت خليت السماء بالشمس بتنور والليل بيتحول. مستمعينا الكرام، قرآننا وسنتنا النبوية بها الكثير والكثير من الإعجاز العلمي. نستلهم هذا من خلال الإعجاز العلمي الساعة 7:30. في كل شيء شايفة بفرحة اللي بصري. مستمعينا الكرام، أهم الأنباء نوافيكم بها من خلال وقالة الصحافة الساعة 7:30. أمي اللي محلل الحياة في نصيحة أبويا ليا، خليها على الله. مستمعينا الكرام، الساعة 8 بتبدأ معكم الفترة المفتوحة صباح الخير يا اسكندرية، وبها الكثير والكثير من الفقرات من بينها موضوع الفترة. بنسى عذابي وشكوتي لما حطت عليك. بعد مرور 10 أيام من الشهر الفضيل، قصرت في ايه وناوي على ايه؟ قصرت في ايه وناوي على ايه؟ وقدرنا نعيش من غير يميش؟ قدرنا نعيش من غير يميش؟ بعض العادات والسلوكيات اللي كانت مفقودة وتتمنى ان تعود. بيقولوا دائما ان رمضان عمره ما قال كده. قولي او قوليلي السلوك اللي ما عجبكش خلال الايام الماضية وقلت رمضان عمره ما قال كده. يقول الحكيم شتان شتان بين العبادة واصحاب الوسادة في رمضان. شتان شتان بين العبادة واصحاب الوسادة في شهر رمضان. وسؤال اركب معنا حرويق لكم مع بداية الفترة وتقولوا لي مين اللي قال ومين المستمع. سؤال بوجهه لأصدقائي المستمعين. أصدقائي وصديقاتي الساعة 9 موجز الأنباء يليه موسوعة الأخبار والساعة 9:30 إعادة لمسلسل رمضان قانون جديد. الساعة 10 إلا ربع الموسوعة الرياضية كلمة ورد غطاها 10:50 خمسة بيئة الساعة 10:05 والساعة 10 نلتقي مرة أخرى على الهواء لنقدم لكم برامج وفقرات إذاعة الإسكندرية خلال فترة الضخة. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بعدنا إن شاء الله إن شاء الله. لكم تحيات محمد أحمد إسماعيل محمد صلاح وأحمد وهد. إن شاء الله بعدك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بعدك. هنا الإسكندرية. لما بنبدأ يوم جديد دايما بنسأل النهاردة إيه؟ كمان بنسأل زي النهاردة حصل إيه؟ زي النهاردة أحداث تاريخية يومية معكم فيها أماني أبو السعود. أهلا بكم أصدقائي وجولة جديدة مع بعض أحداث كانت زي النهاردة 16 يونيو. زي النهاردة من عام 633 قيام أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعقد أول لواء لفتح بلاد الشام لخالد بن سعيد بعد انتهاء حروب الردة ونجاح المسلمين في القضاء على فتنتها. زي النهاردة من عام 853 وفاة الحافظ الكبير عثمان ابن محمد ابن إبراهيم ابن أبي شيبة شيخ البخاري ومسلم وصاحب كتاب المصنف. زي النهاردة من عام 946 وفاة محمد ابن طخج المعروف بالإخشيد مؤسس الدولة الإخشيدية في مصر التي اتسعت حدودها لتشمل مصر والشام والجزيرة العربية. نجح في ازدهار الحياة الثقافية والاجتماعية بعد فترة القلاقل والثورات. زي النهاردة من عام 1181 مولد العالم اللغوي المعروف رضي الدين الحسن ابن محمد ابن الحسن ابن علي المشهور بالصغاني صاحب العديد من المؤلفات اللغوية. زي النهاردة من عام 1865 وباء الكوليرا يجتاح منطقة القناة مما جعل مجلسي الصحة في الإسكندرية يصدر قرارا بضرورة وقف عمليات الحفر في قناة السويس، وأرسلت نظارة الخارجية المصرية صورة من ذلك القرار إلى محافظ القناة وإدارة شركة القناة لتنفيذ القرار بكل دقة. ومن بواعث الأسف أن يظل عدد الإصابات بالكوليرا بين العمال المصريين في ساحات الحفر أمرا غامضا لم تشر إليه تقارير الإدارة الصحية في شركة القناة، وقصرت الشركة إحصائيتها على العمال الأجانب فقط. زي النهاردة من عام 1887 توماس إديسون يخترع أول جهاز لتسجيل الصوت جرامافون. إديسون مخترع أمريكي ولد عام 1847 وسجل حوالي 1000 اختراع، منها المصباح الكهربائي. توفي في أكتوبر من عام 1931. زي النهاردة من عام 1954 موشي ديان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يستقيل من منصبه. ديان عسكري وسياسي إسرائيلي ولد عام 1915 وفقد إحدى عينيه أثناء القتال مع الحلفاء في لبنان أثناء الحرب العالمية الثانية. شغل عددا من المناصب في الجيش الإسرائيلي، كما شارك في تأسيس حزب العمال وشارك في عدد من الوزارات. توفي عام 1981. صعود رائدة الفضاء الروسية فالنتينا إلى الفضاء على متن مركبة روسية دارت حول الأرض 48 مرة، وهي تعد أول رائدة فضاء في تاريخ البشرية. زي النهاردة من عام 1963. زي النهاردة من عام 1973 الزعيم السوفيتي بروجنيف يعقد لقاء قمة مع الرئيس الأمريكي نيكسون في العاصمة الأمريكية واشنطن. تأتي هذه الزيارة بعد توقيع الرئيسين معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية IBM في موسكو عام 1972، والتي التزم فيها الطرفان بعدم نشر أنظمة صواريخ مضادة للصواريخ. زي النهاردة رمضان يا ابو اسمي غالي وشك ولا القمر، قربنا الرؤيا غالت ولا سمعنا الخبر، قلنا من ورايا راح يحلو السهر. لا نقول بمعزة ولا كل الناس تنسى الغيظة وليت الله عليها رحلت بينا السلام كل القلوب مودة كل الناس تنسى الغيظة يقول للعيد نلبس على طول جديد يقول للعيد نلبس على طول جديد ويقول للعيد نلبس على طول جديد لا لا لا لا لا Ramadan الإسكندرية تقدم حركة ونشاط معكم فيها إسراء حسن. صباح كل أمل وتفاؤل هو صباح الرياضة. صديق المستمع، يعلم الكثير منا أن الصيام فيه شفاء لكثير من الأمراض، فيجب علينا اغتنام فرصة التعود على الصيام خلال هذا الشهر الفضيل، ونبدأ في تناول نصف الكميات التي كنا نتناولها من الغذاء قبل الصيام. وليعلم كل منا أن الجسم يكفيه ربع كمية الغذاء التي نتناولها عادة لأداء جميع مهامه بكفاءة. تذكر صديقي خلال فترة الإفطار أن الإسراف في تناول الحلويات وما أكثرها في رمضان يكون له آثار صحية ضارة على جسمك، ويعد من أهم أسباب السمنة. أيضا احرص صديقي على الاستمرار في النشاط الرياضي خلال الشهر الكريم، فالأداء الرياضي له تأثير فعال في عملية التمثيل الغذائي. والآن صديقي إلى الحركة والنشاط وهذا التمرين الذي يقدمه لنا دكتور محمود مرعي المدرس بكلية التربية الرياضية للبنين بأبو قير. أعزائي صباح الخير، صباح الحركة والنشاط. والتمرين النهاردة بنقديه من وضع جديد شوية علينا ولكن كلنا عارفينه، اللي هو الركود على الجانب، يعني نايم على جنبي، يعني لا نايم على ظهري ولا على الصدر أو البطن، أنا عامل ركود على الجانب، جسمي كله مرتكز على احد الجانبين، وليكن مثلا الجانب اليمين، نايم على جنب اليمين والذراع اليمين اللي هي الموجهه للجانب دي عاليا، يعني ممتد على الارض كاني نايم على ايديا اليمين بالظبط. الراس مرتخيه على هذا الذراع، طبعا الكف بتاع الايد يبص لايه؟ يبص لفوق، مش العكس من الكف ما يبصش الارض، لا يبص لاعلى. يبقى دلوقتي انا نايم على جنب والذراع اليمين ممدود عاليا على الارض ونايم على دراعي اليمين. دراعي الشمال في الحاله دي متني وموجود امام الصدر، يعني تاني ايديا وحاطط الكف امام الصدر. من هذا الوضع بعمل عمليه دفع بالذراع المتني بقى، يعني ده دوره، بزق بيه الارض او ادفع بيه الارض علشان ارفع الجذع، ارفع الجذع، يبقى بتني الجانب، بتني الجانب ايه؟ بتني الجانب الشمال، برفع الجذع لاعلى وإيديا اللي كانت على الأرض برفعها لفوق مع الجذع، يبقى دلوقتي حصل فيه تقوس في الجانب الشمال. دي في واحد واثنين. الثلاثة وأربعة بهدوء بريح مرة تانية جسمي علشان أنزل الوضع الابتدائي، طبعًا في الحالة دي بيمتنع الدراع اللي كان بدأ يتسرد. بكرر التمرين من 6 لـ 8 مرات على الجانب اليمين وأنا إيديا اليمين على الأرض، وبعدين ألف يبقى إيديا الشمال على الأرض، وأبدأ أشغل الجانب التاني عشان يحصل فيه انتقال في التأثير. هنأدي تمرين واحنا مرتكزين او احنا عاملين ركود على الجانب اليمين، يبقى اللي هيتنا ايه؟ الجانب الشمال. وضع الاستعداد، تعال نايم على جنبي ورجلين مضمومين فوق بعض والذراع على الارض والراس مرتخي على هذا الذراع والايد الشمال متنية قدام الجسم. واحد اثنين، ضغطت بالذراع الشمال ورفعت الجذع، بقى فيه تقوس، بقى فيه انتناء في الجذع في الجانب الشمال وايديا اترفعت لاعلى. ثلاثة أربعة، نزلت في هدوء للوضع الابتدائي بتاعي مرة تانية، وممكن أثناء العمل ده يبقى فيه تجدد من الشهيق والزفير. هنأدي تمرين مع بعض بقى 8 عدات، يعني مرتين متصلتين بدون توقف، وأنا مرتكز على الجانب اليمين. عايز تبي دف اثنين تحت، أربعة ثانية اثنين تحت، وكده. وكتير من تشوهات القوام اللي بتبقى موجودة عندنا وبخاصة الانحرافات في الجانبين او صعود الكتفين بيكون نتيجة لضعف احد الجانبين وقوة في الجانب الاخر، لذلك احنا لازم نهتم بالتوازن في القوة العضلية بين الجانبين عشان يحصل فيه استقامة للعمود الفقري مع كل امنياتي بالصحة والسعادة. شكرا لك صديقي المستمع، وحتى يجمعنا بك لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات الزميل سامح محمد من الهندسة الإذاعية. حركة ونشاط معكم فيها إسراء حسن. أهلا يا حبيبي، اتفضل. زي بابا سعادة الباشا، ليه عنده معليك طلب صغنطط؟ عندي واحد حبيبي هنا وابن حبيبي وشقيقي، عايزك تشغله عندك في المصلحة. حكيم انت اللي يشتغل عندك ياكل الشهد بس كده بسيطة. خلصت بكلمة وكرت؟ يا ترى كم واحد حقه كلت؟ أنا بقصد أو بحسن نية، الفساد خسارة عليك وعليا. هنا الإسكندرية يملى الزمن صفحات، ماضي تاريخ بطولات، يرسم ملامح بشر، تحكي عن اللي كان من الدنيا والإنسان في اسكندرية ذا زمن. زمان يا اسكندرية. أصدقائي المستمعين صباح الخير، وأهلا بكم معنا وجولة إخبارية جديدة بين أوراق الصحف القديمة. أول أخبارنا القديمة من جريدة البلاغ من سنة 1934، مصر تشارك في السوق الدولية الصناعية ببرشلونة. تلقت وزارة الخارجية المصرية من حكومة إسبانيا دعوة إلى الاشتراك الخاص بمصر في السوق الدولية الصناعية المقرر إقامتها في برشلونة خلال الأسبوع القادم. وقد أحيلت هذه الدعوة إلى مصلحة التجارة والصناعة لتبدو الرأي فيها، وأجابت بأنه لم يسبق لمصر الاشتراك في الأسواق الأسبانية، وأن التجارة بين مصر وأسبانيا آخذة في الازدياد، لذلك ترى إجابة الدعوة، خصوصا وأن النفقات الخاصة بهذه الدعوة لا تزيد عن 600 جنيه. وقد وافق سعادة وزير المالية على هذا الاقتراح. في خبر تاني من جريدة البصير من سنة 1954 عن 4000 جنيه لإقامة مساكن للطالبات. كتب الصاغة كان حرب كمال الدين حسين وزير التربية والتعليم بوصفه الرئيس الأعلى للجامعات إلى السيد وزير المالية للموافقة على اعتماد خاص ب4000 جنيه في ميزانية الجامعة للعام 1955-1956 والسنوات التالية، وذلك لتنفيذ المشروع الذي أعدته وزارة الأوقاف بالاتفاق مع الجامعة لإقامة مساكن للطالبات بها. زمان يا اسكندرية. اعداد سحر عبد العطي، تقديم شادي حلمي وعاطف ابو زيد. مستمعينا الكرام، نشرة المطار لهذا الصباح تقول: صرح صفوة مسلم رئيس الشركة القابضة للطيران المدني بأنه تقرر البدء في إعداد وتجهيز صالات العرض الخاصة بالأسواق الحرة لبطن الركاب رقم 2 الجديد المقام على مساحة 1300 متر مربع بتكلفة استثمارية تصل لحوالي 25 مليون جنيه. من رحلات مطار برج العرب الدولي اليوم: وصول من جدة في 9:30، وفي 10:05، وفي 11:00، وفي 12:10، وفي 3:30، وفي 4:10 عصرا، وفي 7:00 مساء، وفي 9:15 مساء. أيضا من رحلات برج العرب ولكن الإقلاع إلى جدة في 9:30، وفي 10:10، وفي 1:00، وفي 3:10، وفي 3:30. أيضا من هذه الرحلات: وصول من الشارقة في 9:05 صباحا، وإقلاع إليها في 7:00. وصول من عمان في 10:45، ووصول من دبي في 11:30 وقبل منتصف الليل بربع ساعة. وصولا من الرياض في 1:15 وفي 5:15 في 9:10 من شرم الشيخ الغردقة في 1:30 من المدينة المنورة في 1:30 وصول من الدمام في 5:00 من الدوحة في 5:55 من الكويت في 11:30 وفي 7:10. أما الإقلاع فإلى القاهرة في 8:30، شرم الشيخ الغردقة 8:00، المدينة 8:00، الشارقة 10:15، إقلاع إلى أسيوط في 6:40. نشرة المطر لهذا الصباح انتهت، غدا لقاء جديد، شكرا لكم. يا رب سبحانك يا رب أدعوك يا سامع دعايا، أدعوك يا سامع دعايا، يا عالي يا عالي فوق كل غاية، يا عالم السر وحدك والكل لك في النهاية، يا رب. اجعلني صادق واقول الحق لو كان مر، علمني ما اسمعش الا صوت ضميري الحر، اجعلني صادق واقول الحق لو كان مر، علمني ما اسمعش الا صوت ضميري الحر، خليني بسمة حنان كلمة سلام وأمان، خليني بسمة حنان كلمة سلام وأمان، رحمة وعزيمة وعمل نافع يفيد ما يضر، يا الإسكندرية. وهذا البرنامج أنت غفور وبالسماح جدير، ما لي سواك أغثني وهل سواك نصير، دعاء إلهي يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك في هذه الساعة من هذه الليلة المباركة في في هذا الشهر الكريم، شهر العطاء والخيرات، شهر القرآن، أن ترزقنا تلاوة القرآن على الدوام، وأن ترزقنا العمل بما جاء فيه من أحكام، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته، ومن حملة لوائه وحفظة آياته يا رب العالمين. يا من يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم يا ربي، كما شرفتنا بالإيمان بك وكرمتنا في أركان الإسلام بالصيام لك، أعنا على طاعتك في رمضان، واجعل اللهم صفاء أرواحنا في استقباله وسيلة للإجابة في كل ما نسألك من الدعاء الذي علمتنا إياه. اللهم اكتبنا عندك من الصائمين المقبولين، واجعلنا من القائمين المقبولين. اللهم اعنا على صوم رمضان هذا العام وكل عام، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين. كتب هذه الحلقة وقدمها مجدي فكري. السابعة في الإسكندرية إلى موجز الأنباء. تحية لكم مستمعينا الكرام، وفيما يلي نقدم لحضرتكم موجز الأنباء، حرره علي راضي، يقرأه أحمد وهبة. في هذا الموجز اعتمد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية إجراءات قواعد تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية بمدارس الإسكندرية بحد أدنى للمرحلة الأولى 220 درجة، في حين جاء تنسيق القبول بالمدارس الفنية طبقا لكل مدرسة وعدد سنوات دراستها بحد أقصى 230 درجة. أصدر دكتور محمد سلطان محافظ البحيرة توجيهاته للأجهزة المعنية بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمبنى التخصصي الجديد بالمعهد الطبي القومي بدمنهور، والذي يقام على مساحة 1200 متر مربع، ويتكون من 7 طوابق بسعة 275 سريرا، منهم 50 سرير عناية مركزة و16 غرفة للعمليات الجراحية وأقسام للطوارئ والجهاز الهضمي والرمد، وذلك بتكلفة تصل إلى نحو 93 مليون جنيه، والذي من المقرر افتتاحه نهاية العام الجاري. أعلن دكتور رشدي زهران رئيس جامعة الإسكندرية عن الانتهاء من أعمال الكنترول وإعلان نتائج امتحانات كليات الجامعة خلال النصف الثاني من شهر يوليو المقبل، وشدد على قرار مجلس الجامعة بعدم الموافقة على سفر أو منح إجازات للقيادات الجامعية أو القائمين بالتدريس خلال فترة الامتحانات وأعمال الكنترول إلا في حالة الضرورة لحين الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج. بدأ بمكتبة الإسكندرية فعاليات دورة الثقافة الإسلامية والتي ينظمها المكتبة خلال شهر رمضان وتستمر حتى 30 يونيو الجاري. يأتي ذلك في إطار حرص المكتبة على مكافحة التطرف والإرهاب، وتهدف الدورة إلى نقل الخبرات العلمية من المفكرين والمثقفين إلى الأجيال الجديدة من الشباب لملء الفراغ الفكري بشكل علمي يتيح إعادة بناء الأجيال بصورة فكرية متوافقة، وكذلك المساهمة في النقاش حول التساؤلات المتعلقة بالإسلام كدين ومنهج وثقافة. يحاضر في الندوة نخبة من الأساتذة ومن المتخصصين. كما أطلقت مكتبة الإسكندرية برنامجها الدراسي الثاني على موقع إيديكس للتعليم عبر الإنترنت والذي يحمل عنوان إرث الحضارة الإسلامية، وتبدأ الدراسة بالبرنامج يوم 20 يونيو الجاري وتستمر لمدة 4 أسابيع. تأتي ذلك البرامج في إطار التعاون بين مكتبة الإسكندرية ومواقع التعليم عبر الإنترنت، حيث تقوم المكتبة بتزويد الموقع بمواد تعليمية مجانية ومحاضرات باللغتين العربية والإنجليزية لتكون متاحة للطلاب والباحثين في مختلف أنحاء العالم. حالة البحر والجو اليوم بمشيئة الرحمن. يسود طقس معتدل الحرارة نهارا لطيف الليلة. درجة الحرارة الصغرى 21، العظمى 28، متوسط الرطوبة 70%. الطقس فرصة لشطبورة مائية في الصباح الباكر وللصيادين في منطقة المدى 50 كيلومترا داخل البحر. الرياح السطحية الشمالية شرقية سرعتها من 15 إلى 25 كيلومتر في الساعة. مدى الرؤية من 8 إلى 10 كيلومترات، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر، والبحر مناسب لكافة عمليات الصيد والملاحة. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم موجز الأنباء، حرره علي راضي، قرأه على أسماعكم أحمد وهبة. دمنا جميعا بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh! اسمك النيوة يا بلدنا وسماكي براح وسماكي براح تحت البلاد بعد ما نتعب نقعد نرتاح ونغني عشانك يا بلدنا يا حياتنا وحلم يا بلدنا اسمك غنيوة يا شمعتنا على كل لسان نورك بينور سكتنا وبكل مكان خيرك مبحور حوالين بيتنا لولي ومرجان والنيل بيخبر زرعتنا فدان فدان يا هنانا حلفين حلفين حلفين نحقق احلامنا والهنا يكمل والنصر هو جاي طاير لينا وبشاير الطحن اراضينا وبشاير الطحن اراضينا بنغني عشانك يا بلدنا يا حياتنا وام يا ولادنا شمسك يا بلدنا بتسمع اختار فوق المريض والنسمة بين الشغالة رايحة وجاية والحلوة فرشة منزلها عالزراعية قلت لها سقيني يا حلوة انتي ضحكت ليا وسألتني من ايدها الحلوة شهد بلادي شهد بلادي نشفتك فيني وقلت لها يوم النادي يومك نادي وبقينا قرايب وبقينا نتايب ولادنا كبرت يا حبايب ولادنا كبرت يا حبايب يتربوا بعشق يا بلدنا يا حياتنا وحضن يا ولادنا يا ام البساتين يا ام البساتين حلوة حلوة حلوة حلوة يا حلوة الورق جاهز ومش ناقص غير امضه سعادتك ده كله مستوفي اهو يعني هستلم الشقه لا محتاج اراجع الورق وهرجع لمعالي الوزير مش حضرتك الوكيل برضو الوكيل ربنا يا حبيبي شوف يا استاذ دي مسؤوليه كبيره قوي وانا ورايا ناس كتير بتراجع الاوراق سليمه والملف كامل طب ايدك مرتعشه ليه بقصد او بحسن نيه الفساد خساره عليك وعليا هنا الإسكندرية حدوتة نسمع حدوتة حدوتة عايزين حدوتة بكلنا يا أبلة حدوتة حبايب الحلوين أصدقاء الحدوتة أمجد ولد صغير وبيحب دايما يسأل وبيحب رمضان وأيام رمضان ومع بداية رمضان قعد أمجد حزين وزعلان ودخل عليه جده وقال له صباح الخير يا أمجد كل سنة وانت طيب يا حبيبي صباح الخير يا جد كل سنة وانت طيب وبصحة جيدة مالك يا أمجد قاعد كده ليه زعلان زعلان من واحد صاحبي يا خبر يا أمجد هو في حد يزعل أبدا من أصحابه أيوة يا جدو اختفى فجأة كده من غير ما يقولي معقولة وقعدت أدور عليه في كل حتة لكن ما لقيتهوش يا خبر طب قولي مين هو بس يمكن تعبان ولا عيان ولا حصل له حاجة يا جدو صاحبي ده مش ممكن يعيا ولا يجي له مشوار ولا اي حاجة خالص ليه بس يا أمجد اصل هو صاحبي دوت القمر يا جدو القمر القمر. القمر هو صاحبك يا أمجد؟ أيوة. اللي انت زعلان منه؟ أيوة جده. أيوة جده. انت بتضحك ليه؟ طب قولي بس، طب انت زعلان منه ليه؟ القمر اختفى بقاله كده فترة وقعد تدور عليه في السماء. ما هو طبعا لازم يختفي، لان احنا في بداية الشهر العربي. يعني ايه الشهر العربي دوت؟ هو العربية دي هي شهور الهجرية. ايوة ماشي. اللي بدأت مع بداية هجرة الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وبتتحدد بدايتها ونهايتها مع ظهور القمر. يعني انا مش فاهم حاجة يا جبر، يعني هو راح فين بس؟ اسمعني بس يا امجد، انا هفهمك حبة بحبة. يعني يا امجد في 12 شهر من الشهور العربية، ها، اللي هو محرم، صفر، ربيع اول، ربيع تاني، جماد اول وجماد تاني، ورجب وشعبان ورمضان وشويل وذو القعده وذو الحجه. برافو عليك يا امجد. طب ما انت هو عارفهم وشاطر. طيب ما انا عارفهم، بس القمر راح فين؟ وانت يا جد اللي معلمهم لي ومحفظهم، لكن ايه علاقتهم بصاحبي؟ استنى عليا شويه واصبر. ما احنا بقى مع كل بداية شهر عربي من اللي احنا قلناهم دول، القمر يبدأ يظهر كهلال صغير وحبل صغير في السماء. انت حيرتني يا جدو، انا مش فاهم حاجة خالص من اللي انت بتقولها دي. بص يا سيدي، القمر مع بداية الشهر العربي بيظهر كخيط رفيع في السماء، وممكن كمان ما يتشافش بعيننا العادية دي، لازم نشوفه بالتلسكوب. يعني الهلال ده بيبدأ يبين بداية الشهر العربي. وبعدين الهلال ده يفضل يكبر شوية بشوية في كل يوم يعدي من الشهر العربي. سبحان الله، يكبر لحد ما يوصل لصاحبي اللي هو القمر المدور الكبير المنور. ايوه تمام كده، وده بيبقى اسمه بدر. وبعدين يا جدو شوقتني، قولي عشان عايز اعرف كمان. ده بقى بيكون البدر ده بيتكون في نص الشهر العربي، يوم 13 و14 و15 من كل شهر عربي، وبعد كده يبدأ القمر يصغر شوية بشوية لحد ما يختفي زي صاحبي ما راح واختفى، وده بيكون في آخر الشهر. وبعدين يرجع يظهر تاني بقى مرة مع اول الشهر العربي الجديد. تمام كده، يا رب اشوفه كده في السماء سعيد. ايوه تمام. وعشان كده احنا في اول رمضان بنحدده لما بنشوف الهلال. في اول رمضان فاكر لما شافوا الهلال وفرحنا كلنا وعرفنا ان بكرة رمضان؟ ايوه يا جدو. كل سنة وانت طيب يا امجد. وانت طيب يا جدو. حبايبي الحلوين، اصدقاء الحدوتة، وحتى نلتقي لكم تحيات منال حسين، رانيا احمد، اخراج امال صادق. حدوتة العطف الحلوان قالوا هاني لما نشوف من أخبارنا التعليمية لهذا الصباح، التقى المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية مع طلاب المدارس الحكومية والتجريبية والقومية المتفوقين الذين تم اختيارهم للمشاركة في معسكر مدن التآخي مع شانغهاي بالصين، والذي من المقرر إقامته في الأسبوع الثاني من شهر يوليو القادم. تهدف الزيارة إلى توطيد العلاقات في المجال العلمي والأنشطة الشبابية بين طلاب وطالبات مدينتي الإسكندرية وشنغهاي، تنفيذا لبروتوكول التآخي الذي وقع خلال زيارة نائب سكرتير عام بلدية شنغهاي للإسكندرية الشهر قبل الماضي. وشدد المهندس عبد الظاهر على الطلبة والطالبات انتهاز فرصة سفرهم للصين لإظهار الوجه الحضاري لمصر حتى يستمر تبادل الأنشطة الطلابية بين الجانبين. أما من أخبارنا السياحية لهذا الصباح، وقع رئيس هيئة تنشيط السياحة السيد سامي محمود مع مسؤول مقاطعة نيغيشا الصينية الذاتية الحكم بأحد فنادق القاهرة اتفاقية تعاون في مجال الترويج السياحي، وأعرب رئيس هيئة تنشيط السياحة عن أهمية هذا الحدث المتميز معتبرها نقطة انطلاقة قوية للتواجد السياحي المصري بالسوق الصيني، أهم أحد الأسواق السياحية على مستوى العالم. رمضان يا ريس الليلة، يا ابو ايام وليالي جميلة. يا رمضان يا ريس الليلة، يا ابو ايام وليالي جميلة. انت عريسنا الدلتي الليلة، يا رمضان يا ريس الليلة. صبيان وبنات زي الشرطات، ايدين فوانيس ماشيين طبيب زي العصافير. حواليك يا عريس، حواليك يا عريس، حواليك يا عريس. صبيان وبنات زي الشرطات، ايدين فوانيس ماشيين طبيب زي العصافير. حواليك يا عريس، حواليك يا عريس، حواليك يا عريس. وليلات بيعملوا هالليلة، بيغنوا بيقولوا يا حليلة. وليلات بيعملوا هالليلة، بيغنوا بيقولوا يا حليلة. انت عريسنا التلاتين ليلة، يا رمضان يا عريس الليلة. يا رمضان يا عريس الليلة، يبقى ايام والليالي جميلة. يا رمضان يا عريس الليلة، يبقى ايام والليالي جميلة. انت عريسنا تسبح وصلاة وصيام وزكاة ونعيم وسرور، ونعيم وسرور، ونعيم وسرور. والناس بتصوم وتنام وتقول على فرحة ونور، على فرحة ونور، على فرحة ونور. خيرات بتزيد ومدن بتين، بتزيد أحمر وأخضر، أحمر وأخضر، أحمر وأخضر. والكل سعيد بيقولوا يعيد، بيقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. والأطفال عاملين هالليلة، بيغنوا بيقولوا يا حليلة. والأطفال عاملين هالليلة، بيغنوا بيقولوا يا حليلة. انت عريسنا التلاتين ليلة، يا رمضان يا عريس الليلة. يا رمضان يا عريس الليلة، يبقى ايام حروف هبطت من السماء، علمت سيد الأنبياء، فعلم الدنيا منذ أكثر من 1400 عام، ما حار فيه ما حار فيه العلم والعلماء الإعجاز العلمي إعداد وتقديم خالد السيد. آيات الذكر الحكيم القرآن الكريم وسنة الحبيب الأمين النبي الأمي عليه أفضل الصلاة والتسليم كنز يبحر به من كان للعلم طالبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. صدق الله العظيم. أهلا بك عزيزي المستمع ولقاء جديد حول الإعجاز العلمي. يسعدنا أن يكون معنا اليوم أستاذ دكتور أشجان أبو جبل بقسم نبات الزراعي بفرع الوراثة كلية الزراعة جامعة الإسكندرية. أهلا بحضرتك معنا مجددا دكتور أشجان. أهلا بك يا أستاذ خالد. دكتور أشجان يمكن هنستكمل النهارده الحديث عن الآية الكريمة في سورة يوسف والتي استمعنا إليها مسبقا في بداية الحلقة. دكتورة هنكمل النهارده عن إيه بقى؟ هنتكلم الحلقة الماضية عن التخزين. أنا هتكلم هنا إن إحنا بنستورد القمح. بنستورد القمح تقريبا يعني حسب وفقا للدراسة اللي اتعملت فهي اتعملت على سلسلة زمنية كانت مدتها 10 سنوات طبعا. احنا عندنا 15 سنة اللي يمكن ذكر في القرآن هم 15 سنة. لا أنا بتكلم دلوقتي هتكلم على اللي هو الشوائب اللي بتجينا والمسموح بيها في القمح اللي مسموح بيها إنها يدخل بيها القمح. الشوائب دي مسموح بيها بنسبة 5%. الشوائب دي بقى ممكن تكون إيه؟ ممكن تكون بقايا فيران، ممكن تكون مخلفات فيران، ممكن تكون برادة حديد، ممكن تكون السوس له عدد معين. كل المخلفات دي المسموح بيها بنسبة 5%. طب احنا بنستورد القمح تقريبا بنستورد في الفترة من الدراسة دي حسب وفقا للدراسة اللي قدامي كانت معمولة السلسلة من 95 لحوالي 2009 10 سنين. المتوسط اللي هو اللي احنا بنستورده من الأقماح ما بين 5 إلى 7 مليون طن لان احنا بننتج حوالي كان في الوقت ده حوالي 55% من الاقماح بنستورد حوالي 45 في الرينج ده يعني. طيب ال 5% بقى اللي مسموح بيها لما احنا حسبناها هتطلع حوالي ادنى حاجه 277,000 طن لاعلى حاجه حوالي 360,000 طن بالمتوسط حوالي 290,000 طن. طب نحسبها فلوس بقى، نحسبها فلوس هتطلع حوالي 52 مليون دولار. احنا بندفعهم 52 مليون دولار احنا بندفعهم قيمة شوائب. طيب احنا بنزرعه هنا زي ما القرآن قال لنا يعني ازرعه كما قال القرآن افضل من احنا هقول لحضرتك احنا الفلاح البسيط المصري بتاعنا اقتصادي بطبيعته. يعني ايه؟ يعني انا هزرع واتعب عايز فلوس في الاخر تديني الفلوس دي. طب ايه المنافس الفظيع بالنسبة للقمح في الشتاء فصل الشتاء؟ هو البرسيم. طيب هو لو زرع برسيم هيقدر يربي له عجله يسمنها 3-4 شهور. صحيح. النهارده كيلو اللحمه بقى بقد كده هيكسب استثماري اكتر. طبعا بالنسبه له دي حاجه. دي نقطه. النقطه الثانيه كمان انه احيانا اسعار القمح ما بتحددش فبالتالي هو فريسك ممكن يزرع يقوم يكلف وبعدين يجي في الاخر عشان يقبض يلاقي مش التكلفة. طب يعني احنا مش عيب علينا عمالين ندعم الفلاح الامريكي في الشوائب بتاعته باتنين احنا بنستورد معظم استيرادنا كان من امريكا. اي اقمح بقى الدرجة الثالثة وبندعمه $52 مليون. شوائب. طب ما اتعب شوائب. طب ما انا ادعم الفلاح المصري. لا ده هيشيل وعلمه فوق بقى راسه. لما انا اتعبه واديله الفلوس دي، لا ده مش هيزرع برسيم، لا هيزرع قمح، ويبقى احنا كده نملك قطنا. يبقى احنا كده كمان رجعنا للايه القرانيه ضروري في سنبولي. يبقى احنا بنزرع بطريقه لانها القران الكريم، وفي نفس الوقت بنتجنب كميه مهوله من الفلوس اللي بتخرج بره دي. يعني هو الـ الـ الـ زي ما متعرف عليه ان اللي هنا رغيف العيش هو عيش. صحيح. عيش جاي منين؟ من المعيشه، هو ده اللي احنا بنعيش عليه. فاذا هو ده الـ الـ الطاقه اللي بياخدها الانسان او الشخص البسيط. يعني في كل دوله من دول العالم هتلاقي مثلا حاجه بتدعمها الدوله، سلعه بيحصل عليها تحرير. ما في مثلا هنا السلعه دي السكر، هنا عندنا هنا القمح، هنا القمح. فاحنا النهارده ده قوت يومنا، ده قوت يومنا. وقوت الشخص هياكل رغيف عيش ان شاء الله هياكله حاس هيشبع. فبالتالي احنا لازم قوت يومنا ده هو ده اللي نملكه. شكرا يا دكتوره، وان شاء الله نلتقي بحضرتك في حلقات جديده ان شاء الله. شكرا ليك يا دكتوره. حروف هبطت من السماء علمت سيد الأنبياء، فعلم الدنيا منذ أكثر من 1400 عام ما حار فيه العلم والعلماء. الإعجاز العلمي. الإعجاز العلمي أعداد وتقديم خالد السيد. السابعة والنصف الإسكندرية. يوميا وجولة في هذا البرنامج. وقالت الصحافة. جولة اليوم يقرأها ويعدها أحمد وهبة، تنفيذ مهندس الرحلة محمد صلاح. أهلا بكم مستمعينا الكرام، وهذه الجولة الإخبارية، وفيها افتتاح مدينة الإسماعيلية الجديدة الشهر المقبل. ياسين طاهر 12,000 وحدة سكنية جاهزة نفذتها القوات المسلحة. عروض تنفيذ مشروع القطار الكهربائي لمدينة 6 أكتوبر. حلم الأثريين يتحقق بالإسكندرية. البرلمان انتهى من قانون الموازنة العامة قبل يوليو. اليوم طلاب الثانوية يخوضون معركة الكيمياء. مصر تدين حادث فرنسا الإرهابي. القوى السياسية العاشر من رمضان ملحمة العسكرية المصرية. حظر نشر التحقيقات في قضية هشام بركات. في ريو دي جانيرو وقبل 50 يوما من انطلاق الأولمبياد، الأهرام تدخل الكواليس لتتعرف على أهم ما يحدث. مد حجز 500,000 شقة إسكان اجتماعي إلى 23 يوليو. الدولة تستعيد 23,000 فدان في وادي النطرون. سيوة سنة أولى تنمية. هل ينجو امتحان الكيمياء والفلسفة من التسريب اليوم؟ أهالي 80 قرية بالدقهلية يتظاهرون بالجراكن الفارغة. داعش يبحث عن دور في أوروبا وأمريكا بعد فشله في المنطقة. النائبة دكتورة أمنة نصير في حوار الصيام: خسارة أن نضيع رمضان على المسلسلات. الطالب المبدع أحمد عبد التواب: محاولة تشغيل ألواح الطاقة الشمسية برطوبة الجو. مسجد عمرو بن العاص في دمياط به 365 عمودا بعدد أيام السنة. اليوم مواجهة نارية بين إنجلترا وويلز وألمانيا وبولندا. هكذا كانت أهم الأخبار، ثم فاصل ونتواصل. رئيس مجلس الوزراء خلال استقباله للسفير الهولندي بالقاهرة بحث إقامة 100,000 صوبة زراعية مع الاستعانة بالتكنولوجيا والخبرات الهولندية، ويبحث عروض تنفيذ مشروع القطار الكهربائي لمدينة 6 أكتوبر. مجهولون يحاولون ذبح رئيس مجلس مدينة شبرخيت. شهد ديوان الوحدة المحلية لمدينة شبرخيت حادثا مأساويا كاد يودي بحياة المهندس الشيخ مصطفى إسماعيل نائب رئيس مدينة شبرخيت بعد اقتحام مجهولين مبنى الوحدة ودخوله مكتبه وقيامه بالتعدي عليه بالضرب المبرح ومحاولة أحدهم ذبحه بالسكين بعد إصابته بجرح طعني بالرقبة، وتم نقله لمستشفى دمنهور التعليمي بين الحياة والموت. وقع الحادث مساء أمس الأول حيث دخل نائب رئيس المدينة مكتبه وبمجرد جلوسه على مقعده فوجئ بمجموعة من الأشخاص يحملون الشوم والعصي وانهالوا عليه بالضرب، وقام أحدهم بإخراج سكين من طيات ملابسه وحاول ذبحه، إلا أنه قاوم بقوة مما نتج عن إصابته بجرح طعني بالرقبة وسقط بين أيديهم مغشيا عليه. تلقى اللواء محمد خريصة مدير الإدارة العامة لمباحث البحيرة بلاغا بالواقعة، فأمر على الفور بتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم أحمد المراكبي رئيس مباحث شبرخيت الذي تمكن من القبض على أحد المتهمين ويدعى ميم ألف ألف. احنا في رمضان. إلقاء القبض على 54 إفريقيا بكفر الشيخ حاولوا الهجرة لإيطاليا بعد عودة ارتفاع أسعار النفط. البنك الدولي 3.5 نموا متوقعا بالشرق الأوسط العام المقبل. الجنيات تقدم التحفظ على أموال مركز غير قانوني تلاقي 50 مليون جنيه من الخارج. الكريملين يرفض الرد على أردوغان. شنطة رمضان في معهد الأورام. مراقبوا الثانوية العامة في قرى النوبة آخر دلع. الأهالي إكرامهم واجب والمعلمون عوايد الناس الطيبة. بس توقف عند هذا الحد. القوى السياسية تهنئ القوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان. عبد العزيز يطالب الشباب بخوض انتخابات المحليات. ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والسكر والحديد وهبوط الدواجن والزيت والأسمنت. استقرار الأسعار وانخفاض في الدواجن والبيض. إقبال ضعيف أول أيام الانتخابات التكميلية بدائرة مركز الفيوم. العلاقات الخارجية بالنواب تبحث تنشيط السياحة. وفد مصر يزور توجو لبحث إنشاء سدود جديدة. بعد قرار الرئيس بإزالة العشوائيات الخطرة حلم الأثريين يتحقق في الإسكندرية خاصة في بعض المناطق على رأسها كوم الملح الملاصقة لميناء الإسكندرية البحري بمنطقة مينا البصل التابعة لحي الغرب والذي يصل عدد سكانها إلى حوالي 750 أسرة معدومة تقع فوق واحدة من أكبر الجبانات الأثرية في العالم. صدق أو لا تصدق. أيضا أصدقائي المستمعين من الأخبار في هذا الصباح نقرأ فرنسا حائرة بين الإرهاب واحتجاجات الشارع. فالس يتوقع المزيد من الهجمات وفيسبوك يتعاون مع السلطات. مذبحة أورلاندو تضيق الفارق بين هيلاري وترامب. سوريا ترفض وجود قوات فرنسية وألمانية على أراضيها. كيري صبرنا على مسألة رحيل الأسد والصبر بدأ ينفذ وعلى موسكو إدراك ذلك. انتخابات إسرائيل لرئاسة قانونية الأمم المتحدة يعكس الخلل وازدواجية المعايير في الشرعية الدولية. صدق أو لا تصدق. انتخاب إسرائيل لرئاسة قانونية الأمم المتحدة. مسكوا مش عارف ايه مفتاح القرار. ريبورتاج بعنوان تعددت الاساليب والاغتيال واحد، هوجو تشافيز، ياسر عرفات، ليتفينكو ويوتشينكو. لم تعد الحروب مواجهة بين جيشين، بل اصبح من السهل نشر فيروس قاتل لإثارة الرعب والهلع. فالعلم الذي من المفترض ان ينهض بالشعوب ويساعدها في التقدم والتطور هو ذاته المتورط في تدميرها، ويتفنن في صنع أسلحة هدفها إبادة البشر. ومن بين تلك الأسلحة وأكثرها خطورة هي الأسلحة البيولوجية، التي من السهل جدا إخفاؤها ومن الصعب جدا اكتشافها أو الوقاية منها. نبدأ بياسر عرفات واغتيال بيل بولونيوم. لم يكن شافيز أول من قتل بشكل متعمد من خلال أحد الأسلحة البيولوجية، بل سبقه الرئيس الفلسطيني الراحل عرفات الذي اقتل عبر تسميمه بمادة البولونيوم المشعة، طبقا لما صرحت به أرملته سهى عرفات بعد تسلمها تقرير من معهد لوزان للفيزياء الإشعاعية السويسري، والذي أكد العثور على مادة البولونيوم المشع في رفاته تفوق المستويات الطبيعية ب 18 مرة. أما إشعاع ليتفينكو سقوط الشعر وضمور النخاع ثم الموت، وبمادة البولونيوم أيضا لقي العميل الروسي ألكسندر ليتفينكو مصرعه في لندن. أما بوتشينكو الدايكوسكين شوه وجهه وأدى إلى أن يصبح يعني دميم المظهر، بل جعله قبيحا وانتفاخ وبصور إلى أن توفي بمرض نادر جعله يشعر بعياء شديد وألام مبرحة في المعدة والظهر إلى آخره. 4 سموم لارتيال أوزال. كان من المتوقع أن يكون سبب وفاة التركي تربة أوزال هو تناوله مادة سامة أو تعرضه لإشعاع ما، ولكن كانت المفاجأة التي أعلنها معهد الطب الشرعي التركي عقب تحليل عينة من رفاته هي تعرضه لأربعة أنواع من السموم وتشبع جسمه منها مما أدى لوفاته. ده كان ريبورتاج قوي في الأهرام على الصفحة 7. مع المجنونة اللي حيرت العالم شرقا وغربا، المجنونة مش القوطة، المجنونة هي كرة القدم. المصاروة أو القهريون بيقولوا على الطماطم قوطة، لكن المجنونة هنا كرة القدم. ونبدأ باليورو. سلوفيكيا تسبح الدب الروسي. رولاندو العاجز يهاجم ايسلندا ويهين اللاعبين. النجم البرتغالي المنافس لم يقدم شيئا واحتفل بالتعادل كأنه فاز بالبطولة، برافو عليهم. حارس سويسرا يدعو زملائه للتواصل داخل الملعب. حارس المجر العجوز جابور كيرالي بلغ من العمر 40 سنة و75 يوم، هو أكبر لاعب يشارك في المونديال الأوروبي. أوليفر كان، كريستيانو يصبني بالضيق والملل. طبعا أوليفر كان الحارس الألماني الشهير، كان حارس بايرن ميونخ وكان حارس بلاده. في مواجهة الكراهية اليوم ويلز وإنجلترا. ألمانيا تعود إلى باريس على ذكريات الأمسية المرعبة لمواجهة بولندا. ومن اليورو إلى كوب أمريكا. انطلاق دور الثمانية لبطولة كوبا أمريكا. بعد مغادرة السيليساو دونجا باي باي. طبعا السيليساو البرازيل طلعت من المولد بلا حمص ودونجا باي باي باي باي. أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أنه أقال مدرب المنتخب كارلس دونجا بعد الخروج من دور المجموعات في كوبا أمريكا، وجاءت إقالة دونجا بعد يوم واحد من خروج المنتخب البرازيلي من البطولة بعد الهزيمة أمام بيرو بهدف مثير للجدل. وعاد دونجا لتدريب المنتخب البرازيلي خلفا لسكولاري بعد السقوط المدوي للفريق في المونديال البرازيلي. أمريكا مع الإكوادور في دور الثمانية. ونرجع من اليورو وكوبا للدوري المصري. الاهلي اتهزم قدام المصري 3-2 وبرافو لولاد حسن. مارتن يول يكشف نقاط القوة والضعف في زيسكو قبل مواجهة السبت. وبعثت الزمالك في نيجيريا اليوم لمواجهة أنيمبا بدور المجموعات الإفريقي. والإسماعيلي مصمم يلعب الأهلي في الإسماعيلية، يا ترى هيقدر ولا؟ محمد بيقول ولا. يا ترى ممكن الدوري يخسروا الأهلي؟ الأهلاوية ما زالوا متشبثين. والزملكاوية عندهم أمل. والأخضر خسر 1-0 قدام أخوه وشقيقه وحبيبه سموح. دي كانت أهم الأخبار، شكرا لكم. ثلاثة وثلاثين منهم ثلاثة أيام. الإسكندرية وهذا البرنامج. مفكرة المزارع. معكم اليوم سمية لطفي وأمل درويش. أخي المزارع صباح الخير. الخدمات الكثيرة والمتنوعة بأبو حمص التي يقدمها لك المركز بالإدارات الزراعية المختلفة نتعرف عليها اليوم من خلال اللقاء مع المهندس الزراعي أحمد السيد وكيل الإدارة الزراعية. لأن احنا دايما لازم ندي التوصية الإرشادية والمهندسين الإرشاد على مستوى الإدارة الزراعية ومهندسين مرشد الأحواض ومدير الجمعيات الزراعية وكل مسؤول لابد أن تكون التقاوي من الأنواع الجيدة ذات الإنتاجية العالية، لابد أن تكون التقاوي من الموصى بها. وخلي بالك أخي المزارع أن في المشتل دايما بيصاب الطماطم أو محصول الطماطم أو زرعة الطماطم بتصاب في المشتل بالنماتودة. النماتودة بيكون عبارة عن أقد على الجذور واصفرار في الأوراق، دي بتعالج بمبيد خيبت 2 لتر الفدان، ودي بتعمل في المشتل او بالدياسين من 45 250 جرام لكل 100 لتر مي. نيجي بعد كده في صناعات الانفاق، صناعات الانفاق بتعالج بالنات 1 لتر كل 100 لتر مي حسب المساحة اللي انت حترشها وحسب عمر النبات. دودة ورق القطن بتصيب ايضا محصول الطماطم في اي عمر من اعماره، لان دودة ورق القطن لها عوائل كثيرة جدا، فممكن في اي وقت من الاوقات تهاجم محصول الطماطم، ودي من عليها بمبيد فسفوري باستبان او تفابان او دورسبان او كورد لتر لكل 400 الى 600 لتر مية حسب المساحة وحسب ايه عمر النبات. في عندنا في امراض الطماطم ايضا ندوة بدرية وندوة متأخرة، دي بتعالج بالرادوميل ومانكوزيب كيلو للفدان والكصايد 750 جرام للفدان. في توصية انا نوصي بها اخواني الزراع في حال التغيرات الجوية اللي بتأثر على انتاج الطماطم، انا نوصي برش الكبريت على محصول الطماطم تعفير، لان الكبريت بيساعد على التدفئة، تدفئة النبات نفسه، وبيساعد على سرعه تلوين الثمار للون الاحمر المستحب لحصاد المحصول. والجو هذا الكبريت بيخلق جو غير مناسب للآفة التي تصيب محصول الطماطم. انا دايما نوصي اخواننا الزراع بان يلجأوا الى الادارة الزراعية في اي وقت من الاوقات للاستشهاد والتوعية، واحنا دايما بنلقي ندوات ارشاديه بمقر الاداره الزراعيه وندوات ارشاديه بالجمعيات الزراعيه في دائره المركز للتوعيه بالامراض التي تصيب محصول الطماطم باعتباره محصول قومي. غدا صفحه جديده مع مفكره المزارع. إذاعة الإسكندرية تقدم دعوة مفتوحة لكافة مستمعينا لمدة 5 دقائق وانسى الدنيا. انسى الدنيا وريح بالك واوعى تفكر في اللي جرالك. انسى الدنيا انسى الدنيا انسى الدنيا. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مغيث يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. الظاهر يا ابني قضيتنا احنا ان شاء الله. دي قربت، انما ما تخافش براءة ان شاء الله. والله يا ابني يعلم الله اني بريء، وحياد ده اليوم المفترض ولما اوعى اصومه تاني. بريء بريء. انت متهم بسرقة 10 جنيه من درج البقال ده مش كده؟ ايوة يا سيدي، لا حول ولا قوة الا بالله، وانا اطمع انك هتطلعني براءة من التهمة الظالمة دي. انما بيني وبينك انت سرقتهم ولا لا؟ سرقتهم؟ اغسط اعوذ بالله من غضب الله، سرقتهم؟ يا ساتر يا لطيف يا مغيث يا لطيف يا ساتر، ايه حط الله ما بيني وما بين المال الحرام، ايه ادفع 10 جنيه من درج الغلبان ده ليه؟ وانا مش مؤمن وانا ما اعرفش الحلال من الحرام، ده كذاب كذاب والله كذاب. ده حتى ساعه ما فتح الدرج كان كل فيه 9 جنيه ونص بس يا ابني. ايوه بس انت اصلك التهمه لابساك قوي. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، ده في شهود بيقولوا انهم شافوك وانت بتسرق. رجس من عمل الشيطان، ولا حول ولا قوه الا بالله، لهم نار جهنم وبئس المصير. انا برضو مش ذلك يا حضره الاستاذ، انا راجل بعرف ربنا كويس. 10 جنيه ايه و9 جنيه ايه ونص ايه وزفت فيها بتاع كلام من ده. طب ولو طلعتك براءه وحياه النبي؟ ايوه يعني عندي طريقه هتخلي المحكمه تؤمن ببراءتك. وحياه النبي. اه ايه لو اثبتت براءتك من حكايه العشرة جنيه دي تعمل لي ايه؟ اديك نصهم. ايه الله يعني انت بقى؟ لا لا لا لا قصدي يعني اديك 5 جنيه منه يعني قصدي 5 جنيه وخلاص. خلاص اتفق، يبقى 5 جنيه تديهم. طيب بقى وان شاء الله كده ناوي تقول للقاضي ايه؟ مش انا اللي هقول، ده انا هخليك انت اللي تتكلم. امال يا ابني انا موكلك ليه بقى؟ لا انا عاوزك تعمل عبيط مجنون اهبل مش طبيعي. طيب وايه الحكمة في كده؟ المجنون والعبيط ليس عليهم حرج. وحياة النبي. اه طيب فهمتني، عبيط اه يعني كده اهو. ايوه هو كده. طيب وكل ما القاضي يسألك سؤال رد عليه بسؤال. كل ما يسألني سؤال يا ابني ارد عليه بسؤال. آه. ازاي بقى؟ يعني مثلا يقول لك اسمك امين، تقول له ايه اللي امين؟ الامين ايه؟ يقول لك سنك 40 سنه، تقول له 40 ايه وبتاع ايه؟ قال 40 قال. طيب يا ابني عبيط، بسيطه دي يا ابني بسيطه، فهمت؟ ولو ربحت الحكايه دي ما تنسانيش بقى في الحلاوه. خلاص حلاوه ايه يا ابني؟ خلاص حلفت لك والله. آه. والله هدي لك 5 جنيهات بالتمام والكمال. حكمه. اللي بعده امين مامون المؤتمن. امين مامون المؤتمن. اهي قضيتك دلوقتي. وحياه النبي. ايوه بس زي ما قلت لك. ها طيب انا يا فندم تبقى امين ومامون ومؤتمن وحرامي. ايه هو اللي حرامي؟ الحرامي قال. يا راجل انت، انت مستهيت البقال وهو مع الزباين وفتحت الدرج. درج ايه؟ الدرج قال. يا راجل انت رد عليا كويس. كويس ايه؟ الكويس قال. يا جدع انت، انت مش خدت من الدرج ده 10 جنيه؟ 10 جنيه على 10 جنيه قال. اتكلم عدل، اتكلم عدل لحسن اوديك السجن. سجن ايه؟ السجن قال. هو انا كل ما اقول لك حاجه تقول لي قال قال ايه؟ قال قال قال. ده انت بالتاكيد ده عبيط مجنون. وحياه النبي. مش ممكن، مش ممكن ابدا، انت لازم تكون مجنون. وانا والله مجنون وليس علي حرج. ايه ايه قصدي يعني انا مجنون؟ ايه المجنون قال. رجعت تاني؟ تاني ايه تاني قال. اسكت اسكت. ايه قال؟ اسكت قال. اخلص اخلص. ايه قال؟ اخلص قال. انكتم انكتم. ايه قال؟ انكتم قال. خلاص خلاص. ايه قال؟ خلاص قال. يلا يلا يلا. ايه قال؟ يلا قال. القضيه اللي بعدها. بعدها ايه اللي بعدها قال؟ ده جدع كفايه كده بقى، تعالى هنا ما تزودهاش. شفت مش قلت لك الف مبروك؟ يا سلام يا استاذ، ما شاء الله ما شاء الله، ايه الفصاحه دي، ايه النباهه دي، ولا هذه الافكار النيره. اه ولازم ان شاء الله براءك. وحياه النبي. امال هو انا شويه ايدك بقى عن حلاوه؟ حلاوه؟ اه 5 جنيه اللي قلت عليهم. 5 جنيه 5 جنيه. انسى الدنيا مع تحيات فيفيان محمود. نحن معكم على الهواء. هنا الإسكندرية. هنا الإسكندرية. من قلب بحرك صبح على كل إنسان عصصنا، بنقول لكم يا صباح الخير، صوتكم يماتب يسعدنا ومعاكم نتقابل دايما على خير وتهلو حياتنا. صباح الخير. اسكندرية. صباح السكر. صباح الخير يا اسكندرية. تغريدات الصباح. صباح الخير يا اسكندرية. صباحكم سعادة. وعلي صوتك بالغنى. أجن جدة المعلومات. وصباح الخير بالليل يا اسكندرية. يا صباح الفل. صباح الخير يا اسكندرية. أبواب المعرفة. صباح الخير يا اسكندرية. يا صباح كل هنا علينا كلنا. صديقي المستمع، أي نفس من النفوس أنت؟ هل أنت تعرف نفسك جيدا؟ هل تعرف مشاكلها وأمراضها وعيوبها؟ وهل أنت أصلا مهتم بالتعرف على نفسك، على ذاتك؟ أنت تهتم بمظهرك، أناقتك، ملابسك، شكلك، لكن ماذا عن أعماقك؟ وإذا مرض أي عضو في جسدك تسارع على الفور بعلاجه، لكن ماذا إذا مرضت نفسك بمرض لا قدر الله كالغرور أو الكبر أو الطمع أو العند أو سرعة الغضب أو البخل؟ إن العين تمرض ومرضها العجز عن الرؤية، والقدم تمرض ومرضها العجز عن الحركة، ولكن النفس أيضا تمرض ومرضها فقدان القدرة على الحب، ومرضها الكراهية للآخر والأنانية والكبر والطمع. هل أن الأوان أن تهتم بمعرفة نفسك؟ رمضان يساعدك على ذلك. كيف؟ كلنا نستمع إلى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. وكنت أتساءل كثيرا بيني وبين نفسي، لماذا تسلسل الشياطين في رمضان؟ ثم أدركت بعد فترة ما يقوله علماء الرياضيات من إنك إذا أردت أن تحل أي معادلة يجب أن يكون فيها مجهول واحد فقط، وإن وجود أكثر من مجهول في المعادلة نفسها يجعل حلها صعبا للغاية. وإذا كان الشيطان يوسوس للإنسان بالشر وكانت النفس تأمر بالسوء، فإنه من الصعب عليه أن يحدد من السبب في مشاكله. فكان من رحمة المولى عز وجل في رمضان أن سلسل الشياطين ليبقى أمام المسلم طوال شهر رمضان مجهول واحد فقط هو النفس، فيسهل أن يتعرف على نقاط ضعفها ويعالج أسباب فشلها ليبدأ في بنائها من جديد، وينتقل بها من نفس أمارة بالسوء إلى نفس لوامة، إلى نفس مطمئنة. إن من رحمة المولى بنا في رمضان أنه يعيننا على أن نتعرف على أنفسنا، على ذواتنا بسهولة ويسر، وكأنه سبحانه وتعالى يقول لك ولي: قد سلسلت لك الشياطين لمدة شهر رمضان، فكن قوي النفس، فإن أبيت إلا الطمع أو الغضب أو الكبر أو التعالي على البسطاء أو الأنانية وقهر الضعفاء أو الجشع، فاعلم أن نفسك مريضة وأن الداء فيك أنت، وأنك تحتاج لترميم وعلاج من الداخل. اجلس أمام مرآة نفسك وانظر فيها بشكل واضح وصريح. إياك أن تهرب من مواجهة نفسك بعيوبها. أمعقول أنك وصلت لهذا الضعف والخوف حتى من مواجهة نفسك وأنت وحدك؟ هل أنت هارب حتى من نفسك؟ ليس لديك وقت في دوامة الحياة لكي تجلس مع نفسك ولو ساعة في شهر رمضان كي تواجهها؟ إذا كنت تهرب من مواجهة نفسك فأنت ضعيف للغاية. أما إن لم يكن لديك وقت فأنت تذكرني بهذا الذي قرر السفر من القاهرة إلى الإسكندرية بسيارته، فقالوا له: ليس لديك بنزين. فرد عليهم: أنا مستحيل، ليس عندي وقت لضيع لأضع البنزين في السيارة. في النهاية وقفت السيارة تماما وقل تحطمت النفس تماما. بمناسبة أن تجلس أمام مرآة نفسك لتواجهها، تذكرت دعاء المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا وقف أمام المرآة كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. هل يلفت نظرك بهذا الدعاء الرقيق لشيء عميق؟ اهتم أيها المسلم بداخلك أكثر مما تهتم بمظهرك الخارجي. كلنا يقف أمام المرآة ويركز على الشعر، على الوجه، على رابطة العنق، على وعلى وعلى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يلفت نظرنا لمعنى إياك أن يلهيك المظهر الخارجي عن الاهتمام بداخلك، بذاتك، بنفسك. ستيفن كوفي خبير من خبراء الإدارة العالميين يقول إن النفس تشبه جبل الجليد، وجبل الجليد يكون 20% منه فوق سطح البحر، أما 80 التانية تحت سطح البحر. وسر تماسك قوة 20% فوق البحر هو أن هناك أصلا 80% تحت البحر، ثم يتابع فيقول: لكن للأسف فإن أغلب الناس يركزوا على شكله الخارجي وهو أصلا 20% فقط، بينما سر نجاحه يكمن في 80% التي هي قوة نفسه. ما يقوله ستيفن كوفي ليس بجديد، فقد علمنا إياه النبي بدعاء يتكرر عند كل نظر في المرآة حتى يرسخ في العقل الباطن لكل منا: اللهم فكما حسنت خلقي فحسن خلقي. والخلاصة: رمضان فرصة لتكشف وتكتشف نفسك وتواجهها بهدوء وتبنيها من جديد وترمم ما صدع منها وترد إليها حيويتها. فإذا انتهى رمضان وفكت الشياطين من سلاسلها، فوجئت بإنسان جديد قوي النفس، قادر على مقاومة الشر والطمع والجبن والكبر والأنانية، لأنه ركز خلال الشهر الفضيل على بناء 80%. عزيزي المستمع، هل ستفكر؟ هل تعرف نفسك الآن؟ وهل ستبدأ أم لا؟ سؤال أوجهه لنفسي قبل أن أوجهه إليك. لحظة ما تنزل دمعتي، ساعة ما تعلى ضحكتي، ولما ترضع صلتي وتضيق عليا دنيتي، بلجأ لمين؟ بلجأ لمين؟ ما انت ضحكتيش تعبني، لو شيء صغير بس بنتي ولا أهلا بكم مستمعينا الكرام، بالحب دائما نلتقي كل عام أنتم بخير. موقع من محمد أحمد إسماعيل، محمد صلاح وآمال صادق. وحوي وحوي وحوي وحوي رحت يا تعبان وحوينا بضغط يا وضعان وحوي وحوي طول ما نشوفك قلبنا فرحان يا غيرك تذكر الوان طول ما نشوفك قلبنا فرحان مستمعينا الكرام، إلى من ضل الطريق وتاه في الصحراء حتى أعياه التعب وأنهاكه العطش، وبينما هو كذلك إذ لاحت له في الأفق رايات أمل فيها أسباب النجاة، وإذا بالمنادي ينادي اركب معنا، يتودد إليه مطمئنا لا أسألكم عليه أجرا، ويلح عليه في شفقة إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، ويبشره مرددا نداء الله إن رغبت فينا آتيناك، وإن ناديتنا سمعناك، وإن عزمت على قربنا أدنيناك، وإن ذرفت الدم من أجلنا فيا بشراك، لبي نداءنا والحق بنا والحق برقبنا واسلك طريقنا، فقد سبقك في الميدان صالح المؤمنين، ولعلهم حطوا رحلهم في الجنة منذ سنين، فتشبه بهم وقلد صنيعهم، اغرس نخلة العزائم ورويها بدموع نادم طمعا بالثمار وبالغنائم، هيا اسرع لا تتوانى، تقدم نحو خط البداية وانطلق معنا في هذه الرحلة. من المنادي وعلى من ينادي؟ مستمعينا الكرام، موضوعات الفترة هنبدأ ببيني وبينك. بعد مرور 10 أيام من الشهر الفضيل، قصرت في ايه وناوي على ايه؟ يا ترى نقدر نعيش من غير يميش؟ عادات وسلوكيات كانت موجودة واصبحت مفقودة. رمضان عمره ما قال كده، يقول الحكيم في رمضان شتان بين العبادة واصحاب الوسادة. فاهلا بكل الاصدقاء المستمعين في فترتنا المفتوحة. صباح الخير يا اسكندرية، ونبدأ بأولى هذه المداخلات. يا ترى مين معانا وعايز يقول ايه؟ الو. ايوه صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا بك يا هنتي. اهلا بحضرتك يا استاذ احمد، رمضان كريم وربنا يوفقك فوق عزك ويكرمك بخير الكرم في هذا الشهر الجميل، على كل فيضات الخير اللي حضرتك دايما تسلك بها صدورنا وتريح بها انفسنا في كل لقاءاتك الداعية وبرامج ولقاءاتها، وربنا يجازيك عنا كل خير يا استاذ احمد. صحبة يا رب يا هند. اللهم امين. تحياتي لاسرة العمل مع حضرتك، وان شاء الله يوم كريم وبركة على الجميع باذن الله. يا رب يا رب. يمكن بيني وبينك حضرتك بتقول يعني ايه تاني معلش؟ قصرت في ايه وناوي على ايه بعد 10 أيام من شهر رمضان؟ قصرت في ايه وناوي على ايه؟ بص حضرتك، انا دايما حاطه قدام نفسي ان انا لسه ما وصلتش اللي انا نفسي فيه، ان انا اكون دايما يعني افضل انسانه خرجت من رمضان وحاسه كتير من الحسنات. فاي حاجه بعملها ببقى ماشي تمام راضي عنها وحاسه الحمد لله ان انا مبسوطه، بس برضه كرم ربنا دايما بيخليني اطمع او اتعشم في وجه الله ان انا اكون افضل، فده بيخليني يعني اسرع اكتر. يعني مثلا لو في يوم ما خلصتش ورد قراءه القران كافي بالنسبه لي نفسيا، ببقى حاسه ان انا قصرت شوية. فده بيخليني في اليوم اللي وراه، او لو انا مثلا كنت محددة ساعة قراءة وعملت فيها شوية، الساعة اللي وراها يخليني اشد من نفسي واشد من عزمي اكتر. علشان ما بقاش مقصرة، لان انا شخصيا بحب قوي يعني اختم القرآن في رمضان اكتر من مرة، واكون متمعنة في اللي انا بقرأه. مش مجرد ان لما حد يسألني انت في القرآن، اقول له مثلا انا وصلت لكذا علشان احس ان انا بسابقهم او حاجة زي كده. لا، الانسان لازم يبقى بيتمعهم، لكن برضه في نفس الوقت ما يتخذلش ويشجع نفسه. على فكرة الانسان هو مرآة نفسه، ينفعش يعني محدش يسوش لك، محدش يصور لك الاخطاء بتاعتك. طب يقدر الانسان يضحك على نفسه يا هند؟ بيقدر احيانا، الناس احيانا كتير بتضحك علينا. لا يعني الانسان يضحك على نفسه؟ من غير حضرتك علشان بقول الانسان ده اصلا مش صريح مع نفسه. لكن انا شخصيا بجد انا بقلب نفسي اكتر ما ممكن اي حد يشوفني مثلا عملت حاجه ويقلبني عليها. يا ترى نقدر نعيش من غير يميش يا هند؟ انا اقدر. انا شخصيا اقدر الحمد لله. انا ما اكلتش غير تمر خالص السنه دي. هو التمر ما اكلتش غير تمر الحمد لله وكفى بها نعمه الله. زي حضرتك انا شخصيا يعني من اكل التمر وكمان ناسف مش بحب اكل مثلا سوسيت او حاجه عجشنا خلاص يا هند ناكل حاجه ناشفه الجاي. لا حضرتك لسه شباب وقلبك شباب ربنا يرعاك ويحفظك ويجيبك كل شيء. ده مدار عمره ما قال كده يا هند. قالش ايه؟ ما قالش نوترش في الطعام. اجين بليز اجين اجين اجين اجين ما سمعتش. يصرف في شراء الأطعمة ويخزن حاجات كتير. وأنا يعني الأسواق قبل رمضان بيوم أنا كنت نازلة أنا وأختي نشتري شوية حاجات للبيت عادية فلقيت يا أستاذ أحمد محدش بيعرف يتحرك يعني رجليك ما تعرفش تتحرك تنتقل من مكان لمكان. وبعدين الأسعار بتغلى جدا على رمضان. ليه؟ لأن التجار ما بتصدق إن يبقى فيه رغايب في السوق يبدأوا بقى يلعبوا ألعابهم القويمة ويعلوا الأسعار ويزودوا وإحنا للأسف اللي بنعمل كده. ربنا يهدي يا رب. من المنادي ومن المنادى عليه؟ المنادى الانسان اللي ممكن يعني يغتنم رمضان. الانسان اللي بيعبد في رمضان وكأن يعني رمضان ده بس هو اللي احنا مطالبين فيه الاخلاص في العبادة. وان احنا لازم يعني نيقظ نفسينا ونعرف ان رب رمضان رب كل الشهور. انا بيقلمني جدا يا استاذ احمد عمارة المساجد في رمضان وتركها بعد رمضان. كمان الانسان مثلا بترتدي الحجاب في رمضان وتقلعه بعد رمضان. بيقلمني قوي اللي بيحرص على صلاته في رمضان ويغفل عنها. الانسان اللي بيحرص على صلة الارحام في رمضان ويسيب بقية السنة يقلم ويعاتب ويوجع ويعاق اهله. ربنا يثبتك يعني ويثبتنا هند. اللهم انا بشكرك يا هند كل سنة وانت طيب. والله ربنا يرضيك كل سنة حضرتك. الله يكرمك يا رب. معايا مكالمة اخرى. شكرا لك يا هند. مع سلامة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك محمود عطوة من محرم بيه. أهلا بيك أستاذ محمود. كل سنة وأنتم طيبين الأول. الله يكرمك. ربنا يعود علينا رمضان ورمضان بالخير والسلامة. إن شاء الله. اتفضل أستاذ محمود. بالنسبة للمكسرات والله في ناس لحد وقتنا هذا في السن يعني 13 14 سنة ما يعرفش أبو فروة إيه. ما يعرف أبو فروة إيه. حاجة تانية ما اعرفش اسامي المكسرات اللي كنا بنتكلم عنها. يا عم اعرفها في الجنة يا عم. الجنة غالية. الجنة غالية يا عم محمود. يا حول. ليه احنا ما نزرعش الحاجات دي الاول؟ دي تركيا بتعملها وامريكا بتعملها. امريكا طبعا المناخ ما ينفعش يا حاج محمود. في بعض الدول المناخ ما ينفعش. المناخ ما كل محصول او كل منتج زراعي بيتزرع حسب المناخ. يعني الارض الباردة او المناخ البارد ليه زراعات معينة. يعني ما ينفعوش يزرعوا مثلا الملوخية القطن قصب السكر في اماكن الباردة. يتزرع في الاماكن الحارة. البن في الاماكن الحارة وهكذا. كل المنطقة ليها زراعة يا حاج محمود. في انا بتكلم على حاجة واثق منها تماما. في سنة 78 او 77 تم زراعة اللوز في مرسى مطروح او في سيوة في حتة زي سيوة. يا حبيب قلبي انا اكلت اللوز سنة 82 في سينا. ايوه شوف. طب ليه احنا ما نعملش ما نكترش الشجر اشجار بتاعته؟ الله المستعان. الله المستعان. الله المستعان. الاسعار غاليه جدا جدا جدا. انا ما عنديش الاستطاعه عشان اجيبه لابني. طب قول لي يا حاج محمود ايه السلوك العادات والسلوكيات اللي كانت موجوده قبل كده ودلوقتي ما بقتش موجوده في رمضان؟ والله احكي لك المكسرات لما تعمل العيل طبق الخشاب او كوبايه الخشاب دلوقتي العيل ما يعرفهاش ايه الخشاب ده. العيل اللي طلع ده ما يعرفهاش. ليه طلب بس ليه طلب؟ بقالي 14 او نادي يا جماعة الاشجار اللي موجودة، يمكن تكون سمعتيني او لا، الاشجار اللي موجودة خلف او امام من ناحية البحر مكتبة الاسكندرية، الاشجار اقلموها، عايزة تقلم والله، الشكل بتاعها وحش، الشكل بتاعها وحش يا جماعة والله، اتكلمت كتير يا جماعة. ماشي استاذ محمود، انا بشكرك ونتمنى حد من الماسكين للحدائق في اسكندريه يعني اسمعنا، احنا بنعرض يعني طلب حضرتك وطلب حضرتك محق. انا بشكر حضرتك استاذ محمود وكل سنه وانت طيب، ومعايا مكالمه اخرى على الخط الثاني. الو الو ايوه السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ احمد؟ ازيك يا دعاء؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله بخير والله. خطيبه ابني صايمه زي ابني ولا لا؟ سمسمة يعني نص نص. لا يعني احنا اشتر احنا اشتر احنا اشتر احنا اشتر احنا اشتر احنا اشتر. زي كده عاملة ايه؟ الحمد لله والله الحمد لله. يقدر نعيش من غير يميش؟ بس انا اكتر واحدة عايشة من غير يميش، يعني انا طول عمري وانا صغيره حاجات رمضان دي كلها، حتى الناس كلها كانت بتستغرب، ولا حاجه من الحاجات اللي بتتعمل في رمضان انا باكلها. برافو عليك. والله يعني مش عارفه، ما فيش بيني وبينها عمار يعني. صدقني انا بفتح الثلاجه لقيت عندي في الثلاجه ايه، لقيت كل الحاجات بتاعت السنه اللي فاتت لقيتها في باب الثلاجه. قلت لهم ما انتم ما فتحتوش الحاجات دي ليه؟ طب الواحد بيجيبها ليه من السنة اللي فاتت؟ والله لقيت قمر الدين ولقيت مش مشية ولقيت أراسيا في باب التلاجة كده. انت كنت فين يعني؟ والله كان قبل رمضان بخمس ست ايام من رمضان اللي فات. يبقى احنا بنجيبها عشان نخزنها ولا يبقى بلاش بقى خلاص؟ بلاش فعلا والله. لا وبعدين يعني الفترة اللي فاتت من السنتين اللي فاتوا تحديدا الأسعار بتاعت الحاجات دي قلت جدا. وعلى فكرة يا أستاذ أحمد إحنا للأسف يعني إحنا بنلوم على التجار وبنلوم على ناس تانية، بس إحنا للأسف إحنا برضه اللي بنجيبه لنفسنا. يعني مهما الأسعار غلت ومهما الأسعار وصلت للطب إحنا برضه بنتكالب على الحاجة وكأننا خلاص يعني هنموت لو ما كناش. صح صح. يعني انا مرة في من المرات كنت بقرا في مجلة قريت ان في انجلترا مرة اسعار السمك يعني مش حاجة مثلا يعني مش حاجة ترفيهية كمان او حاجة تكميلية، لا دي تعتبر حاجة اساسية. اسعار السمك غالت شوية عن المعقول، يعني الناس كلها امتنعت عن اكل السمك. ايه اللي حصل بعد كده؟ طبعا السمك اللي عند التجار باظ، وفي ناس بقت بتلف على البيوت تتحايل على الناس عشان يشتروا السمك. حصل والله كمان فين في ألمانيا الطماطم كانت قبل تطبيق اليورو كانت حوالي باتنين مارك، التجار زودوها حوالي مثلا ايه زي 3 قروش كده عندهم في العمله كده اصغر من مارك، كانت حاجه صغيره كان مش عارف فاكر بنس ولا ايه مش فاكر. ربات البيوت امتنعت عن شراء الطماطم وزرعوها في الشرفات وزرعوها في مداخل الفلل والبيوت لغايه لما الطماطم مش الثلاثة بنس دي اللي زادت، لا بقت بنص مارك. ايه دي الشطاره؟ احنا ستات مشاطره ولا مش شاطره؟ لا وبعدين انا ما بيبسني حاجه كمان يا استاذ احمد، يعني يقول لك الناس تقول لك ايه، طب انا واقدر على نفسي لكن ولادي ومش عارفه، طب ما ولادك بعد كده هيبقوا مسؤولين عن بيوتك. ايوه صح، تعود الابناء على الحاجات الصح. وماله التمر؟ التمر وحش انا عارفه. لا جميل والله مفيد جدا. على الاقل مفيد وفي حاجات والله احلى من الحاجات التانيه دي. التانيه دي يمكن فيها حاجات صناعيه ولا فيها حاجات سكر صناعي او او او او بالظبط ويكفي ان هو سنة عن الرسول عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم. ويكفينا هذا. قصرتي في ايه وناوية على ايه يا ام سمسم؟ بص حضرتك هو انا يعني الحمد لله رمضان ده يمكن كنت انا مصممه من قبله بفتره ان رمضان عندي السنه دي يكون مختلف عن اي رمضان اخر، وده اللي انا بحاول اعمله دلوقتي. ان انا بحاول طبعا يعني إيه انا حتى قبل رمضان دعيت دعاء وقلت يا رب قويني واديني العزيمه إيه ان انا اتقرب اليك اكتر واكتر. وانا بحاول والله، وحتى لو يعني جاء علي يوم قصرت شويه مش بلوم نفسي كتير، عشان لوم النفسي كتير برضو بيخطف من العزيمه. ولكن بحاول ان انا يعني اقوي من عزيمتي. ربنا يقدرك يا دعاء. الله يخليك. رمضان عمره ما قال كده، قال شيء؟ رمضان يا جماعة عمره ما قال ان احنا نصرف في يعني ان احنا نجيب الطعام. يعني انا بلاحظ ان الناس ما شاء الله قبل رمضان يعني بتتكالب على الاطعمة، وكأننا احنا ما بناكلش طول السنة وما بناكلش اكن عندنا مجاعة. ويعني يقول لك انتوا حتة ايه احنا صايمين يا جماعة؟ الصيام ما قالش ان احنا يكون في تخمة في الاكل. على فكرة يا استاذ احمد، من ضمن الحاجات اللي انا يعني بحاول وبحاول ان انا اعملها في رمضان ده، ان انا بحاول بقدر الامكان اقلل من الاكل شوية. وعلى فكرة والله اليوم اللي ما باكلش فيه كتير وحاجات زي كده بحس ان انا نشيطة جدا بعد الفطار، وبقدر اصلي صلاة التراويح كما ينبغي. لكن اليوم بقى اللي نفسي بتضعف شوية مثلا يكون في محشي ولا حاجة اللي هو مقدرش اقاومه طبعا. ربنا يثبتك بالهنا والشفاء، رمضان كريم، وشكرا ليك يا دعاء. ومعايا كلمة الله يخليك يا دعاء، شكرا ليك يا بابا. معايا مكالمة على الخط التاني. الو، السلام عليكم استاذ احمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت بخير يا بيه، دايما بخير. واستاذ كل فريق العمل مع حضرتك محمد عبد العزيز. اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك يا شيخ. طبعا حضرتك معاك بقى ايه واحدة واحدة. طبعا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى الفرقان. طبعا استاذ احمد، شهر رمضان لابد ان احنا نغتنبه بالحسنات، نغتنبه بالاعمال الطيبه. طبعا احنا بنتكلم على شهر رمضان بصفه عامه دون عن باقي السنه، لان احنا المفروض على مدار العام ان احنا نكون نبادر بالاعمال الطيبه. ولكن احنا لو بنتكلم عن شهر رمضان، طبعا حضرتك ده شهر كريم وشهر مفضل، وبتغفر فيه يعني ربنا سبحانه وتعالى بيغفر لنا في جميع الذنوب، ولازم نغتنمه من ولازم كل دقيقه في الشهر، في هذا الشهر لابد ان احنا نغتنمه في الخير وفي الاعمال الطيبه. قول لي يا محمد، اثرت في ايه وناوي على ايه؟ اثرت احيانا في صلاه التراويح، وناوي ان انا ان شاء الله اداوم على في الايام الاخرى على صلاه التراويح. يا ترى نقدر نعيش من غير يميش؟ الى حد ما يا استاذ احمد احنا نقدر ما نقدرش نعيش من غير يميش بالنسبه لي، لانه هو احنا يعني بنتناول هذا الطعام في شهر رمضان فقط. رمضان عمره ما قال كده، رمضان عمره ما قال ايه يا استاذ محمد؟ رمضان عمره ما قال استاذ ان احنا يكون بيننا خلافات، يكون نقطع صله الرحم. رمضان عمره ما قال ان احنا نفطر جهرا. رمضان عمره ما قال ان احنا ما نزكيش على المحتاج وغلبان. وعايز اقول ختام مكالمتي مع حضرتك، اللهم ارحمنا في شهر رمضان واغفر لنا واعتقنا من النيران يا رب. شكرا لك يا استاذ محمد. ومعايا مكالمه على الخط الثاني، ونقول الو. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. مفاجأة صح؟ مفاجأة؟ نسيت صوتي حضرتك، نسيته طبعا. لا نعلي صوتنا معلش، انت كده الصوت كويس؟ عيني صوتك يلا. كده الصوت واضح ولا بعيد برضه؟ يعني في مكتوم شوية بس مش قادرة يعني. هو مها مع حضرتك. مها هاني؟ تمام. ازيك يا مها؟ الحمد لله تمام. اهو انا يعني اصل انت بتتكلمي من بعيد كده، عايزة تعملي لي ايه؟ فزورة يعني. لا والله صوتي قريب جدا من التليفون. طيب كبرت شويه يعني، خدت البكالوريوس اهو يعني. كبرت شويه ليسانس. طب امتى نقول بكالوريوس لغه عربيه؟ امتى؟ لو انت شاطره هديكي جايزه، هديكي فانوس رمضان. ايه ده، هو في بكالوريوس لغه عربيه؟ تقريبا لو من كليه التربيه. برافو ليك، عندي فانوس. جميل. على فكرة انا بعمل شواريخ من الخرز. ده اعلان ده؟ لا. ده منتج جدوي يعني. ما انا عارف انا عارف. صناعات صغيرة انا بشجعك عليها يا اما. اثرت في ايه؟